الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه. قال صاحب المجد رحمه الله: باب الفاعل. نعم، الفاعل ذكرنا المرفوعات، وقلنا المرفوعات كم واحد تذكرون؟ 10. المرفوعات 10، وذكرنا تقدم سردها، ثم وقفنا عند بيان تفصيلها، تفصيل المرفوعات. فأول المرفوعات هو الفاعل، الفاعل، لأنه لابد لكل فعل فاعل. الآن الكلام على تعريف الفاعل وما يتعلق به من الأحكام. قال: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الفاعل هو تعريفه، هو الاسم حقيقة، مثل قام زيد، هذا اسم حقيقة، أو مؤولا بالاسم، مثلا بلغني أنك مسافر. هنا الفاعل ما ليس اسما حقيقة، لأن الفاعل هو جملة أنك مسافر، وأنك مسافر جملة وليس باسم منفرد، يعني مفرد. لكن التقدير بلغني، بلغ فعل ماضي والنون للوقاية والياء في محل نصب مفعول به، أنك، أنك، أن واسمها، كاف يعني اسمها في محل نصب اسمها، مسافر خبر أن، وجملة أنك مسافر في محل رفع مؤول بتأويل المصدر في محل رفع فاعل بلغ. والتقدير بلغني سفرك، التقدير بلغني سفرك، فهنا أنك مسافر فاعل، يعني اسم، يعني ينطبق عليه الاسم، بس مو حقيقة، ليس حقيقة، بل هو جملة مؤولة بتأويل المصدر وهو سفر، والسفر اسم مفرد. فنقول مثلا أن الفاعل اسم حقيقة، مثل قام زيد أو سافر زيد، أو حكما بلغني أنك مسافر مثلا. هذا يعني قد يكون الفاعل عبارة عن جملة مؤولة بتأويل المصدر تكون فاعلة. نعم، إذا الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور ليخرج المفعول به من أو غيره من المنصوبات، وليخرج المخفوض بالإضافة أو بحرف الجر، فإنها لا تدخل في هذا التعريف. فإذا الفاعل هو اسم مرفوع، مرفوع ظاهرا سافر زيد، أو تقديرا مثلا سافر مصطفى، سافر مصطفى، مصطفى في محل رفع، يعني الضمة غير ظاهرة لكنها مقدرة لأنها لا تظهر على الألف للتعذر. إذا هو الاسم المرفوع حقيقة، الاسم حقيقة أو حكما، المرفوع لفظا أو تقديرا، المذكور قبله فعله أو ما هو في تقديره. طيب، المذكور قبله فعله، لأنه لو لم يقل هذا، لو لم يقل المذكور قبله فعله لا التبس بالمبتدأ، لأنك إذا قلت زيد قام، زيد قام، زيد اسم مرفوع، ولكن فعله متأخر عنه لا متقدم عليه، لم يذكر فعله قبله. فزيد قام، إذا ما قلنا المذكور قبله فعله ينطبق عليه تعريف الفاعل، مع أنه مبتدأ وليس فاعل، ولذلك أخرجناه بقولنا المذكور قبله فعله حتى يخرج زيد قام، لأن زيد قام زيد مبتدأ، وجملة قام من الفعل والضمير الفاعل فيها خبر زيد وليست من باب الفاعل. إلا عند الكوفيين، الكوفيون لا يشترطون أن يتقدم الفعل على الفاعل، فعندهم لا فرق بين أن تقول قام زيد وزيد قام، فالجملتين يقولون هو فاعل، تقدم على فعله أو تأخر عنه. لكن هذا رأي البصريين اللي نحن ماشيين عليه، وجمهور النحاة عليه، أنه لا بد من تقدم الفعل على الفعل. قال المذكور قبله فعله، وبعدين أو ما هو في تأويل الفعل، مذكور ما قبله فعله، أو ما مذكور قبله طيب نقول أقائم زيد، أقائم زيد، أقائم زيد. الهمزة الاستفهام، قائم اسم فاعل، زيد إيش؟ زيد قائم مبتدا، اسم الفاعل واسم المفعول إذا اعتمد على الاستفهام أو وقع صفة أو صلة أو خبر أو وقع صفة أو خبرا أو حالا له أن يرفع الفاعل. إذا فيه الحاجة أيقوم الزيدان؟ لا، لأنه في تأويل أيقوم الزيدان. مو قائم الزيدان، همزة الاستفهام قائم المبتدا، الزيدان ما نقول خبر، نقول فاعل سد مسد الخبر، فاعل وليس خبرا، فاعل سد مسد الخبر، لأن قائم يعمل عمل أيقوم، قائم اسم الفاعل يعمل عمل فعلي، عمل الفعل المضارع. فإذا قلت يقوم زيد تقول أقائم زيد، كما لو قلت أيقوم زيد لا فرق، غير أنه يقوم زيد نقول يقوم فعل مضارع وزيد فاعل، بينما أقائم زيد تقول قائم مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر. هذا التركيب في الواقع يجوز فيه إعراب آخر، وهو أن تجعل زيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم، ويجوز أيضا أن تقول قائم مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر. إذا المذكور قبله فعله، أو المذكور قبله ليس فعله ولكن ما يسد أو ما يقوم مقام فعله، مثل قائم في قولنا قائم زيد لأنه يسد مسد أيقوم زيد، لأن اسم الفاعل هو مأخوذ من فعل مضارع، وهو يشبه الفعل المضارع في الحركات والسكنات. قائم في سكنة، سكنة واحدة للألف سكون واحد، ويقوم أيضا فيه سكون واحد هو الواحد. طيب ونفس الحروف حتى قاف واو وميم، هنا قاف وألف، والألف هاي يعني قائم أصل قاوم قوما، فالألف هذا مزيد اسم الفاعل، والهمزة هي منقلبة عن الواو، والياء في يقوم هي ياء المضارعة الزائدة ما لها علاقة بالفعل. طيب إذا وهو على قسمين، هذا عرفنا الفاعل، تعريف الفاعل عرفتموه في هذا التعريف، وذكرنا شرح التعريف وما يحترز به عنه، وهو أي الفاعل ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر، فاعل ظاهر وفاعل مضمر. فالظاهر نحو قال الله، قال رجلان، المراد الظاهر ما يقابل الضمير، المراد الظاهر ما يقابل الضمير، يعني الفعل إما اسم ظاهر يعني ليس ضميرا، ليس المعنى ليس مستترا، ليس ضميرا، مثل قولنا قال الله كذا، سافر خالد هذا اسم ظاهر، والضمير نعم سيأتي الضمير معنا. قال الله، قال رجلان، قال الله مثال لكون مجيء الفاعل اسم مفرد مذكر، قال رجلان من الذين يخافون، قال فعل ماضي، رجلان فاعل وهو اسم ظاهر لأنه مثال، وطبعا مرفوع على مضارع الألف لأنه مثال، المثال التثنية اسم ظاهر نعم. وجاء وجاء المعذرون، المعذرون من الأعراب، آية قرآنية، المعذرون جمع معذر، هنا الفاعل اسم ظاهر ولكنه جمع، جمع مذكر سالم نعم. يوم يقوم الناس، أشار إلى أن الفاعل يجيء مجموعة سواء كان جمع مذكر سالم من المعذرون أو كان جمع تكسير من الرجال والناس، الناس جمع تكسير لأن مفرده إنسان، إنسان يجمع على الناس ويجمع على أناسي نعم. أو يكون سواء كان فعله فعل ماضي أو مضارع نعم. قالت الأعراب، قالت الأعراب إذا هذا كان، إذا كان مؤنث مثلا وجمع تكسير وهو مؤنث، فعل مؤنث، مؤنث لفظي، لفظي لأن كل جمع عدا جمع المذكر السالم يجوز تأنيثه وتذكيره. مثلا تقول جاءت الرجال وتقول جاء الرجال، يجوز الأمران. يجوز قال الأعراب وقالت الأعراب، لكن القرآن ذكر هنا التأنيث. قال الزمخشري إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. فيجوز أن تقول جاءت الرجال وجاء الرجال وقالت الأعراب وقال الأعراب. نعم، المهم أن التاء في قالت الأعراب تأنيث لتأنيث اللفظ، لأن الأعراب مؤنث باعتبار الجماعة. هم جماعة ولا ما هم جماعة؟ الجماعة مؤنثة ولا مذكرة؟ مؤنثة، تأتي جماعة. فأنثه باعتبار اللفظ. أما في الأعراب في المعنى، وإن كان يشمل المذكر والمؤنث، لأن المرأة أيضا أعرابية والذكر أعرابي، لكن هو في المعنى جمع أعرابي. نعم. والمراد بالأعراب هم سكان البادية، سواء كانوا عربا أو عجما. يعني في بعض الناس يقول هذا خاص بالبدو ولا اللي هم العرب، أعراب البدو. لا، حتى العجم إذا كانوا من سكان البادية يقال لهم أعراب. هم قالوا في بر العرب. إذا كانوا في عندهم بر في بلادهم يسمون أعراب. ويومئذ يفرح المؤمنون. أيوة، يومئذ يفرح المؤمنون، هذا جاء فعل المضارع وفاعله اسم ظاهر جمع مذكر سالم. نعم. قال أبوه. هذا تقدم معنا أن الإعراب كان رفع بالحركات، مثل الأعراب ومثل الناس، ومثل تقدم أنه فاعل معرب مرفوع وعلامة رفعه الضم، وتقدم معنا أيضا معرب مرفوع وعلامة رفعه الألف، مثل رجلان. وتقدم معنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، مثل المعذرون، يوم يفرح المؤمنون. نعم، هذا أيضا أحيانا يكون الفاعل اسم ظاهر ولكن رفعه بإيش؟ بالواو، كما في الأسماء الخمسة. هنا أبوه، هنا خمسة متفق عليها واحد مختلف، ستة اجعلهم ستة سبعة. نعم. والمضمر نحو هذا الاسم الظاهر، والمضمر نحو أو الضمير، تقول ظاهر وضمير وتقول ظاهر ومضمر، والمضمر هو ما يقابل اسم الظاهر. تقدم أمثلة الاسم الظاهر، يعني مجيء الفاعل اسم ظاهر. الآن نتحدث عن مجيء الفاعل اسما ضميرا أو مضمرا. مثاله نحو قولك ضربت. ضربت أو قمت أو جلست، هنا الفاعل ضمير التاء، هذا التاء، هذا ضمير رفع متصل، ضمير رفع متصل، ضمير وهو في محل رفع فاعل، سواء كان المتكلم ضربت أو قمت، أو المخاطب قمت، أو المؤنث المرأة يعني قمت. نعم. وضربنا هذا ناء الفاعل، يعني لمن معه غيره، قل سافرنا أنا وفلان، يعني أو المعظم نفسه، يعني مثلا هذا ناء في محل رفع ضمير، ضمير ضمير رفع في محل يعني فاعل. نعم. سافرنا الاثنين والعشرة. نعم. سافرنا للاثنين أو أكثر، أو المفرد المعظم نفسه. يجوز شيخ إن الإنسان يعني يتكلم للعظم نفسه؟ لا، هو يقصد في نفسه يعني مثلا يقول الأمير أو الملك يقول أصدرنا هذا المرسوم أو يعني ربما رسم، يعني هو ما إذا كان قصده تعظيم التكبر فطبعا قطعا ما يجوز. إذا كان يعني هكذا لفظ يجري على اللسان ما تصد به التكبر ولا شيء ما يضر. نعم. إلى آخره كما تقدم. إلى آخر الضمائر قمنا قمت قمت ما قمتم قمت قمت ما قمتم قام قام قام قام قام قمنا إلى آخره. وقد تقدم معنا تعداد وبيان وتفصيل الضمائر المرفوعة. والذي في تأويل الفعل نحو أقائم الزيتان. هذا مثال الذي في تأويل الفعل. احنا قلنا المذكور قبله فعله او المذكور قبله ما هو في تأويل فعلي. نحو مثاله اقائم الزيداني. شو هنا جاب المسألة المتفق عليها اللي هو لابد ان تقول قائم مبتدأ والزيداني فاعل لا غير ساد مسد القضاء مرفوع على مترفعه الالف لانه مثنى. اما المثال الذي ذكرته انا لكم قلت اقائم زيد قلت فيه اعرابة. ما تذكرون هذا؟ ممكن ان تقول قائم مبتدا وزيد فاعل، ويجوز ان تجعل زيد مبتدا مؤخر وقائم خبر مقدم، ولذلك لم يذكره لانه محتمل لاعراب اخر. لكن اتى بما لا يصلح الا وجه واحد، لا يصلح الا وجها واحد، وهو اقائم الزيدان. هنا لا يجوز ان تقول قائم خبر مقدم والزيدان مبتدا مؤخر. تعرفون لماذا؟ لأنه لا يوجد مطابقة. الآن مو لابد من مطابقة الخبر للمبتدأ في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتغيير. تقول زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، هند قائمة، الهندان قائمتان، الهندات قائمات. يجب مطابقة الخبر للمبتدأ في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتغيير. فإذا قلنا أقائم الزيدان، إذا قلنا الزيدان مبتدا مؤخر ما صار مطابق، صار كانت تقول قائم الزيدان، يعني تجعل يعني يصير هنا يصبح الخبر مفرد والمبتدا مثنى، وهذا لا يصح. فلا بد أن يكون قائم مبتدا محتملا والزيدان فاعل فساد مسد الخبر، فاعل يعني يبني على الخبر، لأن المقصود من الخبر هو أن تتم به مع المبتدأ الفاعل، وهي حاصلة بهذا الفاعل الذي يسد مسد الخبر. أقائم زيدان، إذن في عندنا في الإفراد أقائم زيدان، هذا يجوز فيه أمره. إذا كان اسم الفاعل أو الوصف مفرد وما بعده الفاعل او ما بعده مثنى او مجموع مثل اقائم الزيدون كذلك، هذا يتعين ان يكون اسم الفاعل مبتدا وما بعده فاعل. اما اذا قلت اقائمان الزيدان، اقائمان الزيدان، هنا تطابق اسم الفاعل وما بعده. هنا يجب أن يعرب الزيدان مبتدا مؤخر أو قائمان خبر مقدم، قائمان خبر مقدم والزيدان مبتدا مؤخر، ولا يجوز غير ذلك إلا على لغة ضعيفة تسمى لغة أكلون البراغيث. قائمان الزيدان، هنا لابد أن تقول قائمان مبتدا خبر مقدم والزيدان مبتدا مؤخر، ولا يجوز أن تقول فيه الوجهان، ولا يجوز أن تقول قائمان مبتدا والزيدان فاعل سد مسد الخبر، إنما يجب أن تقول قائمان خبر مقدم. إذا أصبح عندنا هذا التركيب بأنواع الثلاثة، إما أن يتطابق إفرادا أقائم زيد فيجوز فيه الوجهان، وإما أن يتطابق تثنية وجمعا لا إفرادا كأقائمان الزيدان وأقائمون الزيدون. هنا يجب أن يكون الأول خبر مقدم والثاني مبتدا مؤخر، وإما أن يكون الأول مفرد مثل أقائم والثاني مثنى أو مجموع، هنا يجب أن يكون الأول مبتدا والثاني فاعل سد مسد الخبر. لكن عرفنا سبب إذا كان أقائم الزيدان سبب كونه مبتدا والثاني فاعل سد مسد الخبر، قلنا لا يجوز أن يكون الزيداني مبتدا مؤخر قائم خبر مقدم لأنه ما في مطابقة. أما أقائم زيد يجوز، ما في مانع تقول قائم خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، ويجوز تقول قائم اسم فاعل وزيد فاعل لاسم الفاعل، لأن اسم الفاعل إذا اعتمد على الاستفهام أو النفي أو وقع صفة أو صلة أو خبرا أو حالا يجوز له أن يرفع الفاعل. عند البصريين حتى عند الكوفيين ممكن يرفع الفاعل وإن لم يعتمد على نفي أو استفهام. أما أي هذا حرورية أنت؟ أي هذا على أساس هل أنت حرورية؟ أين؟ أما قائمان الزيداني هنا يتعين أن يكون قائمان الخبر مقدم والزيداني مبتدا مؤخر. طيب لماذا لا يجوز أن نقول أقائماني مبتدا والزيداني خبر؟ نقول العادة أن المبتدا معرفة والخبر نكرة، هذا العادة. فهنا ما يعقل أن نجعل القائمان الذي هو نكرة نجعله مبتدا والزيدان اللي هو معرفة نجعله خبر. طيب لماذا لا يكون يعني أقائمان مبتدا والزيدان فاعل سد مسد الخبر؟ نقول لأن أقائمان هو بمثابة أن يقوم الزيدان، والزيدان فاعل سد مسد، والفعل عادة إذا أسند للفاعل المثنى أو المجموع يتجرد من علامة التثنية والجمع، أليس كذلك؟ تقول قام الزيدان أو تقول قاما الزيدان؟ تقول قام الزيدان وقام الزيدون، فتجرد قام من علامة التثنية وعلامة الجمع، لأنه ما في داعي أن تقول قاما الزيدان. قام فعل ماضي، الزيدان فعل، الألف من شانس الألف ليش؟ لا ما حتى لو يجب أن تحذفه ولا يمكن أن بغي أن تذكره، لأنه إذا قلت قاماء الزيدان تقول الألف فاعل والزيدان فاعل، يصير كتتعدد الفاعل، أنا مطلوب فاعل واحد. فلذلك يعني نقول أقائمان خبر مقدم والزيدان مبتدا مؤخر، ولا يجوز العكس لأنه قلنا يلحق إلا على لغة ذكرتها، أنا قلت هي لغة أكلون البراهين، وهو أن بعض العرب يلحق علامة التثنية والجمع إذا أسند الفعل إلى الفاعل المثنى أو المجموع، فيقولون قاما الزيدان وقاموا الزيدون، وإشار إلى ابن مالك في الألفية إلى وقد يقال سعيدا وسعيدوا، والفعل الظاهر بعد مسند، وخرجوا عليه المقولة المشهورة أكلون البراغيث، هي الفصيحة تقول أكلن البراغيث، أكل فعل مضى يا مفعول به والبراغيث فعل مضى، أما أكلوني طيب الواو مشانس، وإذا كان البراغيث فعل الواو ليس، قالوا هذه يعني على اللغة الثانية الضعيفة هي لمجرد الجمع، هي عبارة عن علامة للجمع وليست فاعلة. يقول ضربوه الرجال، لا ضربه الرجال، الفصيح أن تقول ضربه الرجال، أما ضربوه الرجال على هذه يعني هذه ضربه الرجال، أما ضربوه على لغة الكلمة هو الواو لمجرد أن الفاعل علامة فقط، علامة لأن على أن الفاعل جماعة فقط ليست فاعلة، أو نقول البراغيث مبتدا مؤخر وجملة أكلوني خبر مقدم، ويكون التقدير هكذا البراغيث أكلوني، يعني البراغيث مبتدا مؤخر وأكلوني فعل فاعل مفعول، الجملة في محل رفع خبر مقدم. تمنى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبغض وحميم، تمنى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبغض وحميم، يعني التقدير أسلمه مبغض وحميم، وأسلمه فعل ومفعول به، الضمير في أسلمه الضمير متصل في محل نصب مفعول به مقدم مبغض فاعل مؤخر، وأما الألف فهو علامة التثنية، هذا يعني لأن ما نستطيع أن نقول الألف فاعل لأنه مبغض فاعل، يصير فاعلا لفعل واحد، والفعل لا يتعدد لفعل واحد إلا إذا كان من باب التأكيد، باب التأكيد من قام زيد زيد هذا تأكيد، أما أن يتعدد الفاعل هذا أيضا ما متمسي على لغة أكل المرأة. التقدير أسلمه مبغض أسلمه مبغض رحم. فأما نقول هذا الألف ألف علامة للتثنية فقط وليس فاعلا، ومبغض فاعل وحميم معطوف عليه. أو نقول مبغض وحميم أسلمه، فيكون مبغض مبتدا وحميم معطوف عليه، وأسلمه أسلم فعل ماضي والألف في محل رفع فاعل والضمير في أسلمه في محل نصب مفعول به والجملة خبر مقدم. طيب تابع وقوله تعالى مختلف الألوان، ها يخرج من بطونها شراب، شراب فاعل يخرج، مختلف الألوان وألوانه فاعل لاسم الفاعل لمختلف، لأن مختلف عمل مثل عمل الفعل، يعمل عمل فعل. لو شلنا مختلف وضعنا مكانه يختلف ألوانه يصح المعنى والإعراب. يخرج من بطونها شراب يختلف ألوانه، لكن طبعا في القرآن ما يصح أن نشيله، لكن لو قيل في غير القرآن يصح المعنى. يخرج شراب، شراب فاعل يخرج، ومختلف صفة لشراب، وألوانه فاعل لمختلف. وقد تقدم معنا أكثر من مرة أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله إذا اعتمد على نفي أو استفهام، أو وقع نعتا أي صفة، أو وقع حالا مثلا مثال حال إيش؟ جاء زيد يعني راكبا فرسه، هنا راكبا عمل النصب في فرسه وفاعله ضمير مستتر، هذا حال راكبا حال. نعم وين وصلنا الآن؟ عندنا في الأحكام الفاعل الآن، نصل بعض أحكام الفاعل. تابع الفاعل أحكام الفاعل، قرأنا تعريفه وتقسيمه إلى اسم ظاهر واسم ضمير مضمر يعني، وله أحكام أخرى. من جملة هذه الأحكام منها أنه لا يجوز حذفه، الفاعل لا يحذف ولكن يضمر، يضمر ولا يحذف، يعني ممكن تضمره إما ضمارا واجبا وإما جائزا، مثل قم الفاعل ضمير مستتر وجوبا، زيد قام فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر جوازا. أما حذفه أنه يحذف بالمرة نقول الفاعل محذوف، هذا لا يجوز إلا عند الكسائي، الكسائي فقط من علماء النحاة وعلماء القراءة يجيز حذف الفاعل، وما دام هو ما هو مذكور في العبارة محذوف يعني. لكن عند جماهير النحاة الفاعل لا يجوز حذفه وإنما يضمر إضمارا يعني يقدر تقدير. نعم. لأنه عمدة. لماذا لا يجوز حذفه؟ قال لأنه عمدة في الكلام، عمدة في الكلام، وما هو عمدة لا يحذف. يعني هل تجوز تقول ضرب وتسكت؟ من ضرب؟ زيد ضرب لا تقول، أو قام من قام؟ فلان. لابد لكل فعل من فاعل. نعم. فإن ظهر الفاعل في اللفظ مثل إيش؟ قام زيدون والزيدان أو زيدان قاما، هذا الألف في قاما ظاهر بمعنى أنه غير ليس مقدرا يعني، ليس المعنى أنه ظاهر يعني ليس ضميرا. إذا تقدم أن قلت لكم أن الظاهر قد يطلق على ما يقابل الضمير، وقد يطلق الظاهر على ما يقابل المستتر. فهنا الفاعل قد يكون ظاهرا سواء كان اسم ظاهر يعني ليس بضمير من قام زيده، أو يكون ظاهرا بمعنى ضمير ظاهر، ضمير ظاهر يعني غير مستتر، مثل الزيدان قام فعل ماضي والألف فاعل في محرف فاعل، هنا الألف ضمير ظاهر بمعنى أنه غير مستتر غير مقدر، لكن هو ضمير. إن تتوبا إلى الله. نعم كذا. وإن كان ظاهرا في العبارة مثل قام زيد او زيد زيدان قاما فذاك يعني فالامر كما فهمت كما عرفت. وإلا اذا لم يكن اسما ظاهرا في العباره نعم فهو ضمير مستتر نعم. اما ان يكون واجب الاستتار او جائز الاستتار. والا اذا لم يكن اسما ظاهرا يعني سواء كان ضمير ظاهر والا فهو ضمير استتار. نعم نحو ايش زيد قام زيد مبتدا قام فعل ماضي فاعله ضمير مستتر هو لكن هنا الضمير مستتر جوازا لا وجوبا. وقام يعني زيد شلون تقول زيد قام ابوه فتجعل ما كان هو اسم ظاهر يعني اي نعم جوازا وجوبا لا يجوز ان يذكر في الكلام ابدا. مثلا الان سياتي معه زيد الشيخ بن كمل اكمل اكمل ومنها انه لا يجوز تقديمه على هذا ان ظننت انه مثال المستتر وجوبا قم تقرا مثلا قم يعني انت هنا ما تقول قم انت ها قم انت ما يصح طيب نراهم يقولون قم انت نقول هذا ما هو هذا الفاعل ليس هذا هو الفاعل هذا صورة عن الفاعل المقدر أما الفاعل المقدر لا يمكن ذكره أما قولنا أنت ليس هذا أنت هو نفسه الفاعل المقدر إنما هو صورة عنه يعني إذا أردت أن تقدره كيف تقدره تقول أنت لكن أنت هنا ليس هو نفسه أنت الفاعل الحقيقي هو ضمير لا يظهر لا يجوز إظهاره يجب استتاره وأما نقول هو مقدر بأنت يعني صورته على هذه الصورة إذا جعل أنت هو الفاعل خطأ إنما إذا قال أنت الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره وأنت هنا تأكيد لذاك الفاعل مثل قام زيد ما يصير تأكيد هذا وصلى الله عليه وسلم.